الله يفتح عليك. Thank you. Thank you. لله شيخ محمود. أنا ودي. صل على حضرة الملك. طيب يا علي. صحة.